ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، جزاك الله خير، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن مع تفسير كتاب الله عز وجل وسورة النساء، وقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. جزاكم الله خير. بعد ما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما سبق الميراث مجملا في قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. قلنا هذا إجمال، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد مقدار الإرث، ولم يبين من هم الأقربون الذين يرثون في الآية التي تلوناها الآن: يا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال نصيب، إيش تحديد النصيب هذا؟ الربع، الثمن، الثلثين، النصف؟ فحددش رب العالمين سبحانه وتعالى مما ترك الوالدان والأقربون. من الأقربون؟ الأقربون الأصول، الفروع، الحواشي، لم يحدد سبحانه وتعالى. يبقى إذن ذكر هذا مجمل وأبهمه، وهذا كما قلت كالتوطئة وكالتمهيد لتقبل النفس أحكام الله سبحانه وتعالى. جاء في الآية التي معنا، يعني البداية في آيات الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين مقدار الإرث، وبين من الذي يرث من الأقربين، فأوصى. قال: يوصيكم الله. يوصي من في أولادكم؟ يوصي الآباء. وهل هناك أحد من الآباء، أحد من الناس، من الخلق، سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم بالأبناء من الآباء؟ هل هناك نعم ما فيش. نقول من الخلق، أخي تعلم والله يهديكم. هل نقول من الخلق؟ كل شيء مخلوق سوى الله عز وجل، هو الخالق. الله شيء ولا ما هو شيء؟ شيء. إيش الدليل؟ الله يفتح عليك. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء فهو شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس كالأشياء. لكن نحن نقول ليس هناك في الخلق من هم أرحم بالآباء، طبعا كما قلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك شوقي لما مدحه قال له إيش في ضمن مديحه، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. فليس هناك أرحم في الخلق بالأبناء من الآباء، ومع ذلك ربنا عز وجل يوصيهم، فدل ذلك على أن الله أرحم بعباده من الآباء بأبنائهم سبحانه وتعالى. وهذا معنى الأثر اللي يقول إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أقرب ما يكونون في حاجة إلي، ومع ذلك فأنا أرحم في عبادي عن الأم بولدها. فأنا أرحم في عبادي عن الأم بولدها سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يوصي، والإيصاء هو العهد إلى إنسان يعني القيام بأمر أو بشأن من شؤون الحياة. الله عز وجل يوصي الآباء، يوصيهم بمن؟ بأبنائهم. قل يوصيكم الله في أولادكم، وهذه الوصية يعني تقول للآباء بعد الموت، ينفذها أولياؤهم. إيش الوصية هذه؟ يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه كما قلنا أول آية في الميراث تفصيلا. عندنا كم آية في الميراث في سورة النساء؟ لا الثلاثة تحسب معاهم للرجال نصيبهم ما ترك الوالدان الإجمال. طيب هم اثنين فقط، لما ثلاثة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه آخر السورة، هذه واحدة، واثنين معانا فقط اللي هم يوصيكم الله، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من إلى نهاية الآية. آية واحدة فقط، لآخر الأنفال ملهاش داخل. آخر الأنفال نسخت بس مواريث كانت معمول بها كميراث المهاجر المهاجر، وميراث الأخ في الأخوة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. دي كان في الأول كان يرثون بعضهم بعضا، ولذلك يحتاج أن كنت تعرفوا شيء في مقدمة هذا العلم، علم الميراث، ما دام الأمر كذلك أن دول كانوا يرثون، والله سبحانه وتعالى أراد أن يمنع هذا فأنزل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، اللي في نهاية الأنفال اللي ذكرنا بها أخونا حسن. إحنا عندنا علم الميراث علم يعرف به من يرث ومن لا يرث على حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم من أجل العلوم وأفضلها، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف العلم، ويقال له علم الفرائض. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فيه في الحديث الذي قال فيه وأفرضهم زيد، يعني أعلمهم بعلم الفرائض زيد. وهذا العلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بتعلمه، قال تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، أي هذا العلم ينسى سريع النسيان. وأول علم يؤخذ من أمتي أو يزال عن أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. المراد بالفريضة إيش؟ الميراث. العلم ثلاثة وما سوى فضل، وما سوى ذلك فضل، يعني زيادة طرف، إما آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ولذلك ينبغي على الأمة إنها تتعلمه، بس تعلمه فرض إيه؟ كفاية، لا على الأعيان كبقية العلوم. إذا قام به بعض الناس يسقط الحرج عن الباقين، لكن لو تركته الأمة كلها أثمت ووقعت كلها في الإيه؟ في العصيان. هذا العلم علم الميراث له أركان وله شروط وله موانع وله أسباب، فأركانه ثلاثة، حد يعرفهم؟ أيوة، والوارث، والوارث هو الله، والميراث نفسه. المورث اللي هو الميت اللي هيورث عنه، والوارث اللي هو هيورث، والمال أو التركة متعلقات الميت عامة الشيء اللي هو الموروث. هذه أركانه، فإذا لم يكن فيها ركن ما يكونش فيه ميراث، ما فيش ميت يبقى فيه ميراث؟ ها؟ طيب ما فيش وارث يبقى فيه ميراث؟ لا. طيب ميت وارث وما فيش حاجة على الحديد يبقى فيه ميراث؟ لا. نسأل الله العافية من صخر. هذه أركانه، وأما شروطه حد يعرفهم؟ أنا قلت شروط من يرث، شروط الميراث. أي والله افتح عليك اللي هي اللي انت ذكرتها في في في في في في في في الأركان أيضا، الوجود، التركة. وجود التركة، احنا عندنا في حاجة اسمها ركن وحاجة اسمها شرط. انتوا عارفين الشرط ده ليه؟ اصطلاح لضابط في علم الأصول. حد يعرف الضابط بتاعه؟ أيوة، لا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدمه العدم، الله يهديك، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا معنى الشرط عامة. لما أقول لك شرط كذا يبقى معناه أنه لا الشرط معناه في اللغة معناه العلامة، يعرفوا بأنه علامة، ومن قول الله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في اصطلاح أهل الأصول فيقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أعطيك مثال عشان يوضح لك الأمر ده. الطهارة، الوضوء، الله يفتح عليك، الوضوء بالنسبة للصلاة، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. واحد مش متوضي ينفع يصلي؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة إن عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أنت متوضي بس مش عشان تصلي، أوجد الشرط ولا ما وجدش؟ لكن هل يلزم منه إن احنا نصلي؟ لا يلزم، إلا إذا تريد تصلي. واحد قام من نومه، فأول بعد ما صلى الفجر مثلا، نام بعد الفجر وقام متوضأ، هل يلزم أنه يصلي؟ لا يلزم. هذا معنى الشرط. على عكس الركن. ايش الركن؟ ما يلزم العدم ويلزم وجوده. الله يفتح عليك. ما يلزم من عدمه العدم. اذا عدم الركن عدم البناء، لان الركن يعرفوه في اللغه اللي هو جانب الشيء القوي. يعني عندنا مثلا الحته اللي احنا قاعدين فيها دي اربع اركان، هم الاركان دي كلها قائمه على المسجد، قائم على هذه الاركان ولا لا؟ اذا عدم ركن من هذه الاركان يقوم هذا البناء؟ ما يقوم. فيلزم من عدمه العدم، وهو جانب الشيء الاقوى. فكذلك الشروط عندنا في اي شيء بقى، اذا عدمت عدم المشروط. اذا عدمت عدم المشروط. فعندنا مثلا شروط الارث، الموت، وكذلك الموت يكون متحقق، لابد يعني يكون هذا معروف، يكون الموت متحقق، القرابة اللي هي النسب او النكاح اللي هي برضو داخلة في ايه، في اسبابه ايه، او الولاء اللي هو بيسموه العتق. يعني الانسان احنا قلنا متى ترث من الميت قريبك؟ اذا كنت طبعا قريبه، وقريبه ممن لك فرض او ترث معه ترث منه بالتعصيب. وكذلك اذا كان اللي بينك وبينه، الصله اللي بينك وبينه مصهره عن طريق النكاح، كرجل تزوج امراه مثلا ومات عنها، كحديث بروع بنت واشق اللي هو سئل فيها عبد الله بن مسعود عن رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ومات. مسألة يستفتي فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رجل مات وكان عقد على امرأة لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، ايش مين يعرف يحل المسألة دي؟ طيب تأخذ مهرها كاملا على طريق مهر الايه؟ المثل، لانه طبعا ما سماش لها مهر. فنشوف المرأة اللي على شكلتها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، نشوف نسائها اللي على شكلتها خدوا مهر قد ايه؟ فان كانوا على شكلتها مثلا بياخذوا 10، يبقى لها 10 وتاخذ المهر كامل، مع انه لم يدخل ايه؟ بها، لكنه مات عنها ما طلقهاش. لو طلقها وهو حي يبقى لها نصف المهر. خل بالك، هذه من ضمن عجائب احكام الاسلام، هذه من عجائب احكام الاسلام. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ومات، يبقى نقول لها المهر ايه؟ كامل. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها، نقول له لها نصف المهر فقط. ليه؟ لان هنا متحقق الامر ان هو لم يدخل بها، حي نستطيع نتكلم معه، لو قالت دخل بي مثلا او شيء، لكن مات خلاص انتهى، يبقى نعتبر كانه ايه؟ كانه دخل، لانها زوجته، مجرد ما عقد عليها اصبحت زوجته. طيب المساله بقى اللي معنا اللي استفتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ايش؟ قال لها مهر، قال لها مهر المثل، لا شطط ولا وكس، يعني ما ينقص منه شيء ابدا ولا يكون في جور. الشطط اللي هو الجور، والوكس اللي هو النقص يعني. وايه تاني؟ وترثه، لها الميراث، مع انه لم يدخل بها، لها الميراث، زوجه. نشوف الراجل ده كان له اولاد يبقى لها الثمن، ما كانش له ولد يبقى لها الربع، كما سياتينا ان شاء الله في الايه الثانيه. فقال معقل بن سنان: لقد حضرت النبي، وقل هذا عبد الله بن مسعود، لقد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم افتى في بروع بنت واشق او بنت وشاق بمثل هذا، وهي امراه من ايه؟ من قبيله معقل بن سنان هذا. ففرح عبد الله بن مسعود ان وافقت فتيته، فتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ايه؟ ولم يكن سمع بها، يعني لم يكن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن من أسباب الإرث المصاهرة، تزوج الرجل خلاص أصبح امرأته ترثه وهو يرث إيه؟ وهو يرث زوجته. وكذلك من أسباب الإرث العتق اللي بيسموه الولاء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حد فاكره؟ إنما الولاء لمن أعتق، وسببه الله يفتح عليك عتق بريرة. ويقال بريرة برضو ما بالتصغير، عتق بريرة دي، بريرة دي كانت عند أناس فأرادت أن تكاتبهم، كانت أمة عندهم يعني مملوكة، أرادت أنها، وحديثها في الصحيحين، أرادت أنها تكاتبهم فاشترطوا لأنفسهم الولاء وليس معها شيء، فذهبت تستعين بأمنا عائشة، وكانت دائما تجالس أمنا عائشة تخدمها، كل ما عندها وقت فاضي تذهب إلى أمنا عائشة تشوف إن تريد شيء تفعل لها شيء، فذهبت إلى أمنا عائشة وطلبت منها أن تساعدها على هذا الأمر، مكاتبة هؤلاء. قالت كم؟ قال 9 أوقية من الفضة. قالت أنا أدفع لهم 9 أوقية من الفضة، لكن بشرط أنهم يجعلوا الولاء لمين؟ ليها، يعني لعائشة رضي الله تعالى عنها. فذهبت إلى أهلها ليا بريرة هذه، فلم يعطوها هذا الشرط، فرجعت إلى أمنا عائشة فحكت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، يعني أنت اللي هتعتقيها هيبقى الولاء لك أنت. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما دام دي عايزة تعتقي ساعد على هذا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فذهبت وأخذتها أمنا عائشة وشردت لهم الولاء، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الولاء لمن أعتق. فأصبح ولاءها لمين؟ لو ماتت هذه بريرة في حياة أمنا عائشة وتركت مال، من اللي يرثها؟ أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى لو كان لها فرع وارث، لأن الولاء لمن أعتق، فالذي يرث العبد سيده، وهل يرث العبد؟ العبد لا يرث، إذ كيف يرث العبد وهو عبد، والعبد وما ملكت يداه لسيده، فالعبد لا يرث إنما يورث. فلو أن سيدا أعتق عبده وذهب العبد واشتغل أصبح حر، أصبح حر أهو، وعمل وجمع مال، ثم بعد ذلك مات في حياة سيده الذي أعتقه، فمن الذي يرثه؟ والعبد ده عنده أولاد، لا، ابعد أولادك بعيد في هذا الأمر، إنما الميراث هذا المين كله لسيدك. مفهوم يا أخوانا؟ هذه أسباب الإيه؟ الميراث، اللي هي قلنا القرابة، وإن شئت سميها النسب عشان تخرج ذوي الأرحام، والمصاهرة والولاء. باقي بعد ذلك موانعه، موانع الإرث، إيه اللي يمنع الإرث؟ إيه الموانع بتاعت الإرث؟ عندنا الأول شيء، لا اصبروا عشان ما توشوا، لأنني ما لم أعد هذا يعني إلا جاب قدر الله سبحانه وتعالى. عندنا موانع 3، الذي القتل هذا أول شيء، والثاني اختلاف الدين، والثالث فكروا فيه على ما يأتينا إن شاء الله. نعم ليه؟ الرق الله يفتح عليك. هذا اللي احنا هو ده لأنه داخل في الولاء في لأن في كثير من الأمور كما بينا داخل بعضها في بعض. يمنع الإرث الرق، فالرقيق كما قلت لك لا يرث اللي هو العبد، وهذه يعني مسألة مرت في الولاء. والقتل، فلو إنسان قتل إنسان وهو ممن يرثه يمنع من إرثه، وهذه علماءنا أصلوا لها قاعدة. إيش هي؟ الله يفتح عليك. نعم، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هو مستعجل المال كصاحب قصة البقرة اللي في سورة البقرة، مش كان راجل ابن عمه ملوش، والعم الراجل ده ملوش الا ابن اخ فقط هو اللي يرثه، وابن اخوه طالت حياة عمه دي، ففكر علشان يرث المال ده وينتهي منه انه هو ايش يقتله. وكانت القصة اللي انتم عارفينها، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. ما فيش حد عارف مين القاتل لحد ما ربنا بين لهم القاتل بمعجزة على يد نبي الله موسى عليه السلام. هاتوا بقرة واذبحوها. انتوا عارفين بقى كلامهم الكتير في البقرة، ما لونها ما هي، ان البقرة تشابه علينا ومع ان ربنا سبحانه وتعالى على حكاية عن نبيه موسى قال لهم كلمة واحدة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. بقرة اي بقرة. فظلوا يشددون والله يشدد عليهم، وبحثوا طويلا لحد ما وجدوها عند امرأة وشروها بوزنها ذهب وذبحوها واخذوا شيء منها وضربوا القتيل. فقام القتيل وقال اللي قتلني مين؟ ابن اخي. ربنا عز وجل يقول في نهاية واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قلنا اضربوه ببعضها، الضمير عائد على بعضها، على ايش؟ على البقرة. نعم. وكذلك اختلاف الدين، ما نقولش الكفر او الشرك مطلقا، لا اختلاف الدين. واحد نصراني مات وله اخ مسلم، والنصراني غني عنده مليارات، محدش يرثه الا اخوه المسلم ده، هل يجوز له ان يرثه؟ لا يجوز. لا يتوارث اهلي ملتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا حديث النبي ثابت في الصحيح، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك لو واحد رافضي وآخر نصراني وعايشين في ديار المسلمين وتحت أحكام المسلمين، يعني من أهل ذمة، وهذا معروف اعتقاده انه رافضي لكن عايش في ديار المسلمين، فإذا وقع احتكام يقع الاحتكام الى المسلمين. الكلام ده لما يكون احنا في دولة تحكم بشرع الله، يعني مثل السعودية مثلا عندها واحد هندوسي واحد يهودي، اليهودي اخو الهندوسي واليهودي مات وترك مال، هل نورثه للهندوسي؟ لا. يقول هذا مال ومال شرعتكم، طالما تعيش في ديار المسلمين وتحت ظل الإسلام تحكم بشريعة الإسلام، لا يتوارث أهل ملتي. حد يعمل كده الأيام دي؟ والله في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أعلم ناس حتى في بورسعيد هنا، في بورسعيد هنا أخ كان نصراني وربنا هداه وأسلم، وهذا يعني ما شاء الله بقاله فترة طويلة، وأبوه كان مقاول وغني ومات أبوه وبعثوا إليه قالوا تعالى خذ الميراث، وهي سألنا وقلنا له لا يجوز أنك تأخذ من الميراث هذا، لا يتوارث أهل ملتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا بيروح لا إذا كان هو ما فيش إلا هو ده الصورة، أن مثلا هو ولد أسلم من ضمن أولاده فهم بعتوا له، إنما لما يكون ما فيش إلا هو ده فقط خلاص يروح مال الدين، يروح بيت المال، يروح بيت مال المسلمين. لكن هذا رجل عنده أولاد كثير، عنده 4 5، 4 ظلوا على النصرانية وهذا الولد أسلم. ما أنا بقول لك هذا أسلم فقط، ففي هذه الحالة أخواته هياخذوا المال النصارى أو اليهود أو على حسب ملته. إنما إذا كانت الصورة اللي أنت تحكيها مثلا ان الرجل هذا ملوش الا الولد دي فقط، والولد ده اسلم وراجل مات على النصرانية او على اليهودية وعنده مال كثير، والولد طبعا لا يجوز انه ياخذه من طريق الميراث، انما يوضع في بيت مال المسلمين اذا كانوا يعيشون في دولة في ديار المسلمين. والله تعالى اعلم. نعم ايه ده؟ لا ما ورث والله، أن يبيع جبن وحاجات في سوق من أسواق بورسعيد، مفيش داعي بقى إن احنا نعين كده، عشان وما شاء الله حياته طيبة وربنا يبارك فيه والله. والعجيب إن هذا الأخ اسمه سعيد، فكل ما كنت أشوفه أقول لا أنت لك من اسمك نصيب، أسأل الله كما أسعدك بالإسلام في الدنيا أن يسعدك به في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. فيعني او شو ترك هذا لما علم الحكم. في ناس طبعا يقول لك ازاي نترك المال ده؟ ايه؟ نعم؟ ما لناش دخل بقى طويل ولا قصير. ايوه طويل. وهو اسلم تعرفه على يد من؟ على يد الشيخ ابراهيم ابو النجا الله يبارك فيه. الحمد لله. الشيخ ابراهيم ابو النجا ده شيخ مبارك. أسأل الله أن يرد إلينا سالم غانم. ما هو الخطأ أنك أنت تقول مبروك، مبروك من البروك الذي أصابته يعني شيء فأقعدته لا يستطيع القيام، لكن مبارك من البركة. الناس بتقول دلوقتي اليوم من أيام مبارك يا شيخ حسان، تقول لي مش عارفة ليش مبارك. الله يهديك. نعم جزا الله خير. انسان ايش؟ لا ياخذه، ما هو المعاش دي ميراث. يقول ايه؟ خلاص هو يتنازل عنه، يقول انا ما لا اقبله، بس هي يقول لا اقبله. هو اللي بيتنازل عن اللي بيترك ميراثه من ان كانوا اهله كفر وهو مسلم، مش بيسيب لهم المال ياخذوه هم ينتفعوا به؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ما نجيش احنا بقى نتفنن ونقول اصل ده احنا هنسيبهم هم يا كفار يتمتعوا، ما ناخذه واوزعه على الفقراء المسلمين، ما ينفعش. ما ينفعش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا فهذا مال ليس بطيب. هذا المال ايش؟ يا أخي يخش حتى في السلاح والحروب، احنا مالنا ايه دخلنا؟ مالناش دخل، احنا لنا شرع نطبقه. ولا نحاول نحن نتحيل على زي مثلا اللي يجي مثلا يروح يتعامل لك في البنك بالربا ويطلع له شويه ارباح، يوم يجي يقول الارباح دي اتمنى لا سيبها للبنك ينتفع بها لما يعرف ان دي ربا، انا اخذها اعطيها للفقراء احطها في مسجد يتبني. لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بعض اهل العلم قال لك يجوز انك انت مثل هذه الصورة تأخذ فقط وتضعها في اماكن بنية التخلص منها لا بنية التقرب بها الى الله، فتنظر الاماكن اللي تضعها فيها. ما ينفعش تيجي تحطها تبنيها في مسجد وانت تعرف انه مال حرام، لانه مال حرام من ربا يعني حرام. انما يجوز انك تعطيها لاحد الفقراء ينتفع بها بنية التخلص منها، انت بتخلص منها ولا تخبره بذلك، فان اخبرته اصبح محرم عليه انه ياخذها. يا حبيبي العقل لا ترد الشريعة الى العقل، الشريعة حاكمة على العقل والعقل مؤيد للشريعة، وهذا الذي نقوله دائما. وهذه المصيبة اللي احنا ابتلينا بيها، ان احنا احيانا نأتي للشريعة ونحط ندخل عقولنا فيها ونقول احنا لو عملنا كذا ما يكون افضل. لا، كان عمر الخطاب يقول اياكم والرأي فإنه عدو السنن، أو يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فإذا جاءك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة من وراءه أو لم تعرف الحكمة قل إيه؟ كما قال الله عز وجل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم تسليم كامل وتذعن إذعان بالغ لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة في علم الميراث. عندكم بقى بعد كده تقدر لو انت عايز يعني تدرس هذا العلم، اعرف من الذي يرث من الرجال ومن الذي يرث من النساء، وهذا معروف. عندك منظومة اسمها الرحبية، واحد من أئمة الشافعية نظم فيها هذا العلم كله. أنا كنت حفظت فيها في الصغر والله بعض الأبيات وبعد كده تركتها. أنا أصبح الآن دلوقتي ما أستطيع الحفظ، وأحفظ منها قوله فاحفظ فكل حافظ إمام. عايز تعرف الإمام في الدين اعرفه عن طريق محفوظه، ها؟ مش من طريق عقله. طبعا عندنا رتبة الحافظ دي انتهت خلاص، ها؟ بس كل ما تكثر من حفظ النصوص سواء كانت نصوص هذه كتاب الله سبحانه وتعالى أو كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت المتون في شتى أنواع العلوم، فأنت إمام. ولذلك كل واحد شاب طالب علم صغير لسه يسيبه من الفهم ويعكف على الحفظ، فهم أو لم يفهم هذه ياخد فيها فترة، وبعد كده لما يجي بقى يدرس هيجد الأمور دي من أسهل دراسة، من أسهل ما شيء عليه. إيه والله من أسهل الأشياء عليه. صور إحنا الآن ندرس الأربعين النووية، أنت حافظ الأربعين النووية سهل، إنما في حاجات ما أنتش فاهمها لما تقعد على إيد الشيخ وتسمع منه ويفتح لك الحديث ويبين لك فقهه، إيه؟ هيبقى فهمك أسرع ممن هو لم يحفظ الحديث أصلا. وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى فاحفظ فكل حافظ إمامه. كل حافظ يبقى إمام للناس، إيه؟ فهم أو لم يفهم، ثم بعد ذلك يتعلم يبقى رجل من أهل العلم. إنما بس تقعد تلم لي كلمة من هنا وكلمة من هنا، ما هوش طلب علم ده، ليس هذا طلب علم. طلب علمك أنت تخصص نفسك في علم من العلوم، تخصص نفسك في علم من العلوم، يكن علم التفسير مثلا الذي نحن بصدده، يبقى تبدأ تقرأ في علوم القرآن الكريم وتحفظ بعض الموضوعات والأبحاث فيها، كالمبحث في المكي والمدني، كالمبحث في الناسخ والمنسوخ، كالمبحث المباحث اللي احنا تدرسناها هذه كلها في المحكم والمتشابه، تحفظ ايه معاني دي وضابط دوت وضابط ده اخذ، ولا تحفظه جيد. بعد كده لما تدخل على علم التفسير تجده سهل ميسور، انما تسمع التفسير وانت مش عارف الكلام ده او تقراه وانت مش عارفه، هيمر عليك مثلا يقول لك وهذه الايه من المحكمات وانت مش عارف ايه المحكم، ايه معنى المحكم. فهذا يعني هذا مما اطلبه من طالب العلم، تحفظ الحديث، تبدا في مصطلح الحديث تحفظه، تحفظ في متن من متون عقيده، تحفظ متن من متون العقيده اللي يسهل عليك، متن العقيده الطحاويه الوسطيه اللي احنا بندرسها، منظومه حافظ حكمي عليه رحمه الله اللي هي سلم الوصول، تحفظ يبقى سهل جدا. بعد كده اما تشرح يبقى سهل جدا، وعندك النصوص ساعة ما نقول البيت او الجملة ونقول الادلة عنها من القرآن والسنة، انت راجل حافظ بقى قرآن وحافظ السنة، هيبقى الامور سهلة. بعد كده تبص نفسك جالس على كرسي وبتعلم الناس. ايه يعني بتعلم الناس؟ هذه مهنة الانبياء، ما هاش هينة يعني، هم صاحب اقل الناس قدرا عند الناس الا من رحم الله. ايه والله، يعني شيوخ اهل العلم ممن ينتسبون العلم اعرفوها من الان، اقل الناس قدرا عند الناس، ودايما يكونوا عند الناس في المؤخره، وما يجيبوهمش الا من اجل انه يقول لك نتبرك بيه، يدعي لنا دعوه، يعمل لنا كذا، مش اعرف هذا. لكن انت تعاملك مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى، وانت قائم بمهمه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تكون من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فإن كان بني إسرائيل لما يموت نبي يخلف الله نبي مكانه ونبي مكان، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وليس بعده نبي. طيب مين يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة؟ علماء الأمة، علماء لربنا أثنى عليهم في القرآن في أكثر من موضع، وقرن شهادته بشهادتهم فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا إذا أنت تريد الشرف هذا افعل هذا، تريد تتبحر في في في في في علم، وبعدين تاخذ برضه من كل علم بطرف، ما تسيبش نفسك على قد علم واحد. انت قرأت في تخصصت في علم الحديث، برضو اعرف شيء من الاصول خفيف ينفعك. وعامة كل من تبحر في علم نال من كل العلوم، حتى كان الكسائي عليه رحمة الله يفتي في الفقه من خلال النحو. عن كسائي كان نحوي، معلم نحو، كان يفتي من خلال النحو. فسبحان الله العظيم، يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد جمع ولد. أذن؟ طب تفضل. الحمد لله. يوصيكم الله في أولادكم، قلنا الأولاد جمع ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى في شرع الله، هذا حق مين؟ الأولاد يطلق على الذكر والأنثى في شريعة الله. إذا قال واحد قال أنا ربنا رزقني بولد، عرفه واسأله، قل له ذكر أم أنثى، هو يقول لك ولد، يعني ذكر، ماشي، بس علمه ذكر أم أنثى. إذا رزقت بذكر قل رزقني الله ذكر، إذا رزقت بأنثى قل رزقني الله أنثى. قال الله تعالى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، شوف ربنا فسر زي أولادكم، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر اللي هو الولد الذكر، والأنثى اللي هي البنت. وهنا أيضا هنا تقديم للذكر على الأنثى ولا لا؟ ها؟ فكر لما تكلمنا في هذا عند قولات للرجال نصيب، ها؟ قلنا قدم لأن هذا مقدم عند الله سبحانه وتعالى، وهنا أيضا قدم الله الذكر، ويعني لم يقل الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف الذكر، ممكن ولا مش ممكن؟ لو قيل في غير القرآن الكريم للأنثى مثل نصف الذكر صح ولا لا؟ إنما قال للذكر تقديما لهذا. دائما وأبدا ربنا سبحانه وتعالى يقدم الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإن قال قائل مثلا قول الله تعالى في نهاية سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، قدم هنا إيش؟ الإناث، ما قدم الذكور، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا، فقدم لأن هذا في موضع الولادة ولها حالة خاصة. إيش هي الحالة؟ أنهم كانوا يكرهون الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فكأنه يقول لهم سبحانه وتعالى ما تكرهونه هو محبوب عندي، وما تؤخرونه هو مقدم عندي، كما يقول ابن القيم في كتاب تحفة المودود. يقول ابن القيم أيضا ثم أعاد الأصل فقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم إناثا وذكورة، قدم الأصل ورجع تاني أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فالأصل أن الذكر مقدم على إيه؟ على رغم أنف المرأة العلمانية، المرأة المتغربة اللي هي عمالة تنادي وتقول إيه؟ لابد من مساواة الرجل بإيه؟ بالمرأة، حتى وصل بهم الحال والله إنها تقول إذا كان الرجل يجوز له أنه يجمع بين أربع نساء يبقى المرأة يجوز لها أنها تجمع بين أربع رجال، هو دي المساواة عندهم. نسأل الله العافية من سخطه، نسأل الله العافية من سخطه. فحلو على هذا أيضا في الميراث اللي معنا دوت يتكلمون كلام كثير، نسأل الله العافية. فنحن نقول ما فيش حاجة في الإسلام اسمها المساواة إلا إذا قصد بها العدل، خل بالك من دي، اللي يقول لك الإسلام دين المساواة قل لا، الإسلام دين العدل. المساواة ربنا نفاها في أمور كثيرة جدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما يجيش بقى واحد شيخ يقول لك يا أخي الإسلام دين المساواة، دين المساواة يعني إيه؟ يعني تساوي المسلم بالنصراني وتقول له دين المساواة؟ ها؟ يصلح هذا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. لكن لو قلت له هل تقصد بالمساواة العدل؟ العدل في الأحكام ماشي، إنما تقصد بالمساواة التسوية بينهما لا فرق بينهما، هذا كلام مرفوض في دين الله سبحانه وتعالى. بل إن ربنا سبحانه وتعالى نفى المساواة بين الأعمى والبصير وبين الظلمات والنور وبين الظل والحرور، لا هذا ربنا سبحانه قال ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. فما فيش حياة اسمها مساواة بين الرجل والمرأة إلا كما قال الله عز وجل. نعم النساء شقائق الرجال، لكن هذا له خصائص في دين الله وهذه لها خصائصها في دين الله، واللي خلقهم رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذا ما أعطاه وأعطى هذه ما أعطى. وسيأتينا إن شاء الله في السورة التي نحن بصددها قول الله تعالى اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يفتح عليك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. لا المرأة تتمنى إن يكون إنها كنت تبقى راجل، ولا الرجل العيب عليه لما يتمنى أن يكون كان بقى امرأة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في التركة يعني التركة لو كانت ثلاثة وترك ولد وبنت يبقى الولد له اثنين والبنت له واحدة، ببساطة كده. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. إن كان المتروكين نساء، هذه طبعا فيها كلام عند أهل العلم، وأظن يعني أن احنا لو فتحنا هنطيل عليهم، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتدارسها في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال، هذا اجلس كده. هذا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبي بكر ولا قال أبو بكر؟ ها نقول إيش؟ اللي كتبها كتب قال أبي بكر، لا اكتب قال أبو بكر، أنه فاعل، فاعل مرفوع بإيده ضمت الله يهديك بالواو نيابة عن الضم، لأنه من الأسماء الست. يقول أنا حتى نهاية الحديث. طيب هل من لزوم تشييع الجنازة في هذا الحديث الصلاة عليها؟ هذا يسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، وجاء في السنن بألفاظ مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى بالناس يوما صلاة الظهر قال لأصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا نادى عليه يوم القيامة باب من أبواب الجنة أن هلم إلينا يا فلان. سأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: إن فعلها كلها يا رسول الله. قال: إن من أمتي من ينادي عليه أبواب الجنة يوم القيامة، أبواب الجنة جميعها يوم القيامة، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا السائل يقول: هل من شرط تشييع الجنازة الصلاة عليها؟ هل هذا من شرطها؟ واحد شيع جنازة لكن ما صلاش عليه، ما صلاش عليها إن كان عامل زي الناس اللي بقى لهم حظ ونفاس دول ويقفون خارج المسجد، لأن لا يمنع العبد من الصلاة إلا الحظ والنفاس، صح ولا لا؟ المرأة على الحظ نقول لها لا تقرب المسجد ولا تصلي. طب الناس اللي بيدخلوا النعش ميتهم وقاربهم ويطلعوا يقفوا خارج المسجد ينتظروا لما يصلى عليه، بالله دول ايه؟ دول اي قلوب هذه؟ اي قلوب هذه؟ والله ما اقسى هذه القلوب، قلوب قاسية. انت جاي تشيع واحد، يعني الاصل يكون لك عبرة فيه وعظة، وتخش تصلي عليه عشان تنال القراطين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر منه عنه، ايه قراط في الصلاة عليه وقراط في تشيعه. لكن لو جاء واحد متأخر ولم يلحق الصلاة عليه وراح مع وراح شيع الجنازه، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وله قيراط. نعم وممكن يصلي على قبره، على قبر الميت بعد ما يدفن، لا حرج في هذا. لكن عيب على الناس اللي بتجيب ميت لحد المسجد وتطلع تقف، اللي ماسك السجارة بره، واللي الناس تصلي الظهر او ان كان وقت العصر صلوا العصر وصلوا هم واقفين، ايه اللي منعكم تدخلوا المسجد؟ ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله العافية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أما السؤال الثاني فقال: سعدنا وسررنا اللقاء الذي كان بالأمس مع الشيخ أحمد النقيب، فكان محاضرة طيبة، كذلك كان الطعام طيبا، الله يهديك، ووددنا لو تكرر اللقاءات. من أجل الطعام ولا من أجل المحاضرات؟ الله، ها، ما رأي شيخنا في الشيخ الفلاح؟ الشيخ أحمد النقيب جزاه الله خير، يعني أنا رأيت منه سلامة المنهج. وأهم حاجة عندي في أهل العلم، إحنا العلم كثير والكلام كثير وكله بيتكلم وبيكتبه وكتب كثيرة جدا، بس يبقى المتابعة. هذا الذي نريدها من الناس كلها، نكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويظهر. تأتي هذا الأمر لأن النبي فعله، تترك هذا الأمر لأن النبي تركه، هل نقدر على هذا؟ ونعلم الناس حتى لو والله لو بتهتها، لا نريد أن نزيد عن الناس تعليم أكثر من هذا، نعلمهم كيف يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا على المشايخ وأهل العلم أن يكون دندنهم، لأن ربنا عز وجل جعل السعادة للعبد بهذين الأمرين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إيش هو العمل الصالح؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل صغيرة وكبيرة. إيه؟ وبعدين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي هو الإخلاص لله عز وجل في العبادة التي تقوم بها، التي هي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتظروا قليلا يا